الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأحد 29 من شهر ذي الحجة لعام 26 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر الأول لعام 6 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في السحر وحديث أبي هريرة اجتنب السبع الموبقات، وتكلم الشارح عن الشرك والسحر، أليس كذلك؟ طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ المتن من حديث أبي هريرة. من حديث أبي هريرة. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، وأن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فيما قتل مؤمنا متعمدا أن له توبة أم لا. هذا في بداية اللانة وقتل النفس، تكلمنا عن قتل النفس صح، وقلنا أن النفس المعصومة هي كل نفس حرم الله عز وجل قتلها بغير حق، يدخل بذلك نفس المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس الكافر المعاهد والذمي والمستأمن، والكافر الذي يقتل هو الكافر المحارب. وهناك أمور يقتل بها الإنسان بحق، كالقاتل يقتل، والثيب الزاني، والمفارق دينه أو التارك دينه المفارق للجماعة، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه. طيب، اختلف العلماء فيما قتل مؤمنا متعمدا أنه توبة أم لا. فذهب ابن عباس وابو هريره وغيرهما الى انه لا توبه له، استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس تمام الايه: وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم. قال ابن عباس: نزلت هذه الايه وهي اخر ما نزل، وما نسقها شيء. وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزلت، وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحيه. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا. هذا القول الأول بأن قاتل المؤمن لا توبة له، استدل بحديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فالقول الأول اختار ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أن قاتل المؤمن لا توبة له. واضح؟ طيب. وذهب جمهور الأمة سلفا وقلبا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا جزل الله سيئاته الحسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه من جزاء. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور. ابن عباس له في المسألة قولان: قول بأنه لا توبة له، وقول مع الجمهور أنه إذا تاب تاب الله عليه، لأن ظاهر الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأثبت التوبة لمن ماذا يا أخوان؟ لمن دعا مع الله إلى آخر وقتل النفس التي حرم الله بغير حق وزنى. إذا تاب تاب الله عليه بنص هذه الآية القرآنية. بينما النص الذي استدل به القرآني اللي هو قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، لا ينفي التوبة، يدل على الوعيد الشديد لمن قتل مؤمنا متعمدا، لكن ما يدل على أن قاتل المؤمن ليس له توبة. واضح؟ وابن عباس روي عنه هذا وهذا، قول قال بأنه لا توبة له، وقول آخر مع الجمهور بأنه إذا تاب تاب الله عليه. أما أبو هريرة رضي الله عنه فقال هذا القول المشهور، يقول: هذا جزاؤه إن جازاه الله. فيشعر ماذا يا أخوان؟ أنه قد لا يجازي الله بهذا الجزاء، إذن هو داخل في المشيئة. وهذه الآية يا أخوان في سورة ومن يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء، قبلها آية وبعدها آية، يعني ليس قبلها مباشرة ولا بعدها مباشرة، أثبت الله عز وجل المشيئة في من أيش يا أخوان ارتكب ما دون الشرك. فقال في الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله، أي الأولى، فقد ضل ضلالا مبينا وقد افترى إثما عظيما. ثم بعدها بآيات قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم بعدها بآيات قال، كرر صدر الآية تلك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن يغفر ما دون ذلك من يشاء تقدمت على آية ومن يقتل مؤمنا، وتأخرت عليها بآية أخرى أيضا ومن يقتل مؤمنا. واضح؟ فيغفر الله لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل النفس دون الشرك فهو في مشيئة الله. ذا قال ابن أبو هريرة رضي الله عنه: هذا جزاؤه، إشارة لماذا هذا جزاؤه؟ إيه، إشارة لماذا؟ إلى ومن يقتل مؤمن متعمدا، ها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. قال: هذا إن جازاه فهذا جزاؤه، يعني وإن شاء عفى عنه، لأن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ بقي ماذا يا أخوان؟ بقي أحاديث اللي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، وحديث أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فكيف توجه هذه الأحاديث وهي صريحة بأن الله لن يغفر له ما دام قتل مؤمنا، ولن يتوب عليه ما دام قد قتل مؤمنا؟ فهذه الأحاديث يلتمس لها تأويل ولا نعرض بها النص الثابت القرآني وهو إثبات التوبة للقاتل. فقد قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وفي الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا قتل كم يا أخوان؟ 99 نفسا، فسأل عن أعبد أهل الأرض، عابد، فدل على راهب، فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: وأنى لك من توبة، جاي قاتل 99 قل بتوب، ما في مجال. فأتم به 100، قتله وأتم به 100، عابد، لكن لفرط جهلي أفتى بهذه الفتوى التي كانت سببا لقتله. خرج الرجل وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس. أين 100؟ لأن 99 والراهب تم 100. فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إلى آخر القصة، مشهورة لديكم وليس كذلك في رياض الصالحين في باب التوبة، مشهور الحديث صحيح البخاري. لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث وهو في من كان قبلنا، رواه على سبيل التقرير، يقر هذه التوبة وأن الله عز ممكن أن يغفر الإنسان ولو قتل 100 نفس. وهؤلاء الذين قتلهم منهم من قد يكون مسلما، لكن الراهب كان مسلما، كان عابدا. ليس المراد أنه مسلم يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، الأمم السابقة كل من أسلم وجهه لله وحد الله يقال عنه مسلم، أليس كذلك؟ ما الشاهد؟ ها، قول الأنبياء: ونحن له مسلمون، صح؟ إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بروايته لهذه القصة للأمة بأن الله يتوب على القاتل، بأن الله يتوب على القاتل قتل، وها هو قد قتل 100 نفس ومع ذلك تاب وتاب الله عليه وأخذته ملائكة الرحمة كما في آخر الحديث. أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل إسلامه في جيش المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما رغب في الإسلام ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قبض يده، قال: ما لك يا عم؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ وكان عمرا رضي الله عنه ممن يقاتل مع المشركين، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفيه وفي إخوانه نزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقصة أصحاب الأخدود معلومة لديكم، وفيها أن ذلك الملك الجبار كان يدعو الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، ويقول قولته المعلومة: هل لك رب غيري؟ يرى نفسه هو الرب. ماذا قال الله عز عنه لما أمر بالأخاديد فخدت، وأمر بالنيران فأضرمت، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في النار. فأخذ يقذف الناس في النار ويفتنهم عن دينهم، ومن لم يرجع عن دينه قذفه في النار، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع في النار، فأنطق الله الصبي فقال: يا أم اصبري فإنك على الحق. فقذفت نفسها وابنها في النار وما رجعت عن دينها. ماذا قال الله عنهم هؤلاء؟ قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقوله جل وعلا ثم لم يتوبوا دليل على ماذا؟ على أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم، لو تابوا لتاب الله عليهم. فهذا يدل على أن قاتل المؤمن إن تاب تاب الله عليه. وهذا معلوم أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه المشرك الذي كان يقاتل المؤمنين وربما قتل منهم وأراد أن يسلم، هل يقبل منه أم لا؟ يقبل منه أم لا؟ يقبل منه. فهذا دليل على أن من تاب تاب الله عليه. وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقاتلوهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن قال قائل هذا في حق المشرك الذي كان يقاتل المؤمنين، إن تاب ولو كان قد قتل من المؤمنين ما قتل، إن تاب تاب الله عليه، كحال من مشهور وحشي الذي قتل من حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، ومع ذلك أسلم. قبل منه الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قبل منه الإسلام مع أنه قاتل قاتل مؤمن. فإن قال قال هذا الحكم في الكافر إذا أسلم، فالإسلام يجب ما قبله. أما مؤمن يقتل مؤمن لا توبة له. فالجواب هذا إيش؟ من باب أولى. المشرك إذا تاب من شركه تقبل توبته، والمؤمن إذا تاب من معصيته لا تقبل توبته، تقبل توبته لا مانع. ولكن هذا الوعيد الشديد جاء ونرويه على ظاهره حتى يكون أبلغ في نفوس الناس، نقول احذر من القتل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. وقد يكون هذا قد خرج مخرج الغالب، غالب أن الذي يقتل المؤمن لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة إلا القليل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. ممكن أن يقال أيضا: ضيعتكم ضيعتكم حستكم وحوسة ولا ما ضيعتكم؟ ممكن أن يقال: أيهما أشد ذنبا وأعظم جرما، الشرك أم القتل؟ ها، الجواب واضح، الشرك. فمن تاب من الشرك بالإجماع تاب الله عليه. فلأن يتوب الإنسان من القتل فيتوب الله عليه من باب أولى، واضح؟ هذا من باب تضافر الأدلة، والأدلة واضحة. يكفينا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف توجه الآية؟ رب العالمين يقول: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. ها يا أبا عبد العزيز، كيف توجه هذه الآية؟ رب العالمين يقول: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فمن الجرأة بمكان أن يقول: لا، الذي يقتل مؤمن متعمدا ليس خارج من جهنم ولا يغضب الله عليه ولا لعنه ولا عد له عذابا. الصحابة: أنت حين ماذا ستفعل؟ ستحاد الله. الله يقول: ومن يقتل مؤمن متعمدا خالدا فيها. يقول: لا لا، ما هو خالدا فيها. فالجواب على هذا له أجوبة، تحاولون أنتم ولا أسردها لكم؟ يلا، في بعضكم يرفع عيدة ما أدري ودي قول. تحت مشيئة الله. طيب، باب التغليب. علي: الخلود المكس الطويل. قيل هذا، قيل خالدا فيها يعني ماكثا مكسا طويلا يسمى خلود. وقيل بن شجاع. بس كده غيره ها خالد هلا ايه خلاص هذا الجواب. قال ابو شجاع وقال خالد ان هذا جزاؤه والاحكام متى تتعقد اخوان معها توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا جزاؤه ما لم يكن هناك مانع او يتخلف شرط. وما المانع من تحقق هذا الوعيد على كل انسان؟ قل هناك موانع منها التوحيد، فالتوحيد مانع من موانع خلود في نار جهنم. نعم هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع. اما ان وجد مانع فماذا يا اخوان؟ فلا يخلد في نار جهنم. الموحد لا يخلد. واضح؟ وهذا ما يعني رجع شيخنا الثمين في شرح كتاب التوحيد قول مفيد عند هذا الموضوع، قال هذا. هناك قول يقول هذا جزاؤه إن استحل، إذا استحله فهذا جزاؤه، لكن هذا الإمام أحمد يستبعده جدا. يقول إن استحله فإن جزاؤه هذا، ها يا أخوان، قتل أو لم يقتل. لو أن شخصا ما يقتل حتى صرصور، لكن يعتقد في قلبي بأن قتل المؤمن لا بأس به، جائز، سواء قتل حشرة أم قتل مؤمنا الأمر سواء. فهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد ماذا أخوان؟ يكفر به وإن لم يقتل أحدا، يكفر به وإن لم يقتل أحدا. واضح؟ لكن الأسلم من هذا أن يقال هذا جزاؤه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، والتوحيد مانع من الخلود في النار، كما في الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وأخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن من فضائل لا إله إلا الله أن يكون مصير الإنسان الأخير إلى الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. واضح؟ طيب، إذن الخلاصة الآن أن نختم ونقول، ذكر ابن القيم رحمه الله بأن قاتل المؤمن تتعلق به ثلاثة حقوق. كم حق؟ ثلاث حقوق: حق الله، وحق الأولياء، وحق المقتول. في الحق العام بعد، حق الله، وحق الأولياء، وحق المقتول. فإذا قتل الإنسان مؤمنا ثم تاب فحق الله عز وجل بالتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها. وحق الأولياء كيف يتحقق؟ إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، أو بالعفو عن بعض الدية وأخذ الباقي، صح؟ ويبقى الحق الثالث وهو حق المقتول. قتله لا يمكن يعتذر منه ولا أن يعطيه دية ولا إلى آخره. حق الله سقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط إما بالقصاص وإما بالدية وإما بالعفو. وحق المقتول هو الذي يبقى إلى يوم القيامة، وعليه يحمل أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. وأول ما يقتصر منه يوم القيامة، أول ما يبدأ القصاص به إيش؟ الدماء. الدم شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، فذاك لن يضيع حق إنسان قتل ظلما، سيبقى هذا الحق باقي إلى يوم القيامة. لكن ممكن يقال فإن تاب العبد توبة نصوحة فإن الله عز وجل يتحمل دم أو حق المقتول فيرضيه الله عز وجل ممكن أن يرضي المقتول لصدق توبة القاتل، واضح؟ لكن الحق باقي، الحق باقي، لأن الذنوب ثلاث دواوين كما جاء في الحديث. ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، هذا ما في مجال، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق الآخرين، وديوان في مشيئة الله إن شاء الله غفر وعفى وإن شاء عذب، لكن حقوق الآخرين تبقى لها شأن عظيم عند الله عز وجل. وفي الحديث أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تدخل الجنة. ثم قالوا: كيف قلت؟ عيد عليه السؤال مرة أخرى: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أدخل الجنة؟ أو قال: يغفر الله لي؟ قال: نعم، إلا الدين. وفي رواية قال: أخبرني بها جبريل آنفا. أنا يوم قلت لك نعم يغفر لك، جاني جبريل قال لها القيد إلا الدين. فإذا كان هذا الدين هو دين المال ولا دين الدم؟ ولا يحتمل اثنين؟ يحتمل اثنين، ودم الدين أبلغ من دين الدم أبلغ من دين المال. وفيه قيل الكلمة المشهورة اللي هي يقولك: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. الثاني إيش يقول؟ يقول: لا هم إلا هم العرس، ولا وجع إلا وجع الضرس. وش رأيكم؟ ها؟ لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين، هذا أبلغ يا أخوان. لا سيما إذا كان الدين دين الدم، اللي تطلع تمشي ما تدري متى يجيك واحد طالبك مهدف عليك أو على عائلتك أو على عشيرتك، بينكم ثار، بينكم ما تدري وين طقعك، هذا شو يصير حالك؟ هذا تمشي كل حسبان اللي وراك اللي قاصدينك، نسأل الله العافية. وهذا يعني لو الإنسان وقع في هذه النفسية يتعب كثير وكثيرا جدا. يوم من الأيام كنا نصلي في مسجد، ففي واحد نفسيته تعبانة، أتى بسكين وضرب واحد من المصلين من الشيبان، دخل السكين كلها بظهره، تعبان نفسيا، عسى الله يعفو عنه. والرجل مات بعد سنة من الحادثة هذه، مات رحمة الله على الجميع. فالمهم بعد ذاك المسجد الشباب كلهم كانوا يصلون وكل حسبالهم نفسيا انها جاك. حتى اخوي عبد الرحمن الله يذكره بالخير قال: علاء تركب المرايه في مرتك مرات قاعد واحده من واحده منهم كبر وطالع. هذا ما بيننا وبين احنا ايش، ولكن قبض عليه راح، لكن ايش صارت النفسيه؟ كيف عاد انت مقصود وقاعد يطاردونك الناس؟ وبعد الحادث مباشره اخوي عبد الرحمن هو اللي اسعف الرجل ودى المستشفى في سيارته، لكن صارت نفسيه المصلين من اللي كلها. فنفس اليوم تقريبا كان الحادثه هي صلاه الظهر، يمكن صلاه المغرب، جاء اخوي عبد الرحمن صلى في المسجد نفسه كبر، يوم جاء الامام بيركع والواحد جاي يدب راكع مسرع شوي، قال عبد الرحمن: لا طقني طق. قال لك قصدي الظاهر، يقول: لا يوم صار لا زيادة، يقول: شارع اترك الصلاة خاصك معه، ولا واحد مسكين مقالي من الهندي جاي بالحق الركعة بالحق الركوع، ويقول: لا ما اطح اسبالي. فهم الدين دين الدم، هذا عظيم، نسأل الله يعافينا وإياكم. لكن المؤمن الذي يؤمن بأنه ملاقي الله عز وجل، الدين أعظم يوم القيامة، والحساب يوم القيامة أبلغ وأعظم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أو عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه. بادر خلص. قال: قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. فالناس قد يخاف من دين الدنيا أن واحد يطارده ولا يحط في باله ولا يقتله ولا يسجن ولا يرفع شيكات عليه ولا منع سفر ولا ألقى، لكن لا يقيمون وزنا ليش؟ ليوم القيامة والديون كيف يسددها الإنسان يوم القيامة. وهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ بالمفلس الذي يأتي يوم القيامة ها جاء بصلاة وصيام وزكاة، ولكن جاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا قلوا معي فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، صلى الله العافية. هذا أخطر شيء يا أخوان، أن يأتي الإنسان يوم القيامة له عمل يرجوه عند الله، وإلا به قد انقسمت أعماله بسبب الغيبة والنميمة والشتائم واللعن والسب، وهذا ما دفعت لضربت عليه، وهذا غشيت، وهذا لا إله إلا الله. وقد عاش واحد منا عمرا كم تكلم بلسانه وكم اعتدى إلى آخره. فلذلك على المسلم أن يتوب الله توبة نصوحة، وأن يسعى إلى أن يتحلل من إخوانه وأن يرجع حقوق إلى أهلها. فذاك الذي يقاتل في سبيل الله الصابر المحتسب المقبر غير المدبر يغفر الله له إلا كل شيء إلا الدين. فالأمر إذن خطير جدا. لذلك القتل يجب على المسلم أن يدرك بأنه من السبع المبيقات المهلكات التي جاء فيها من الوعيد ما لم يأتي في كثير من الذنوب. والمرء ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب إيش دما حراما، دم هذا شيء له شأن عظيم عند الله، لزوال السماوات أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، ما هو بالأمر الهين. لكن أصعب من ذلك كله أن يسفك الإنسان الدماء ويحسب أنه يحسن صنعا، يقول جهاد في سبيل الله، يريد أن يتقرب إلى الله، وإلا به يسفك دماء الأبرياء ويسفك دماء المسلمين والأطفال والنساء، ويقتل مسلمهم بكافرهم في السوق في موقف عام في مجمع في يقتل يسفك، ويزعم أنه ماذا يا أخوان؟ أنه جهاد في سبيل الله. وما كفاهم أنهم من أفعالهم المشينة هذه أن الله يسجل عليهم، بل يسجل لأنفسهم زفة الشهيد وزفة الإيش، وهو ذاهب ليقتل الأبرياء قربة الله، عجلت إليك ربي لترضى، لينال حور العين كما يقول بعض النباء، حتى تبات اليوم تتعشى عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يروح يسفل نفسه ويقتل الآخر الأبرياء. فانظر يا رعاك الله كيف لبس على هؤلاء الشيطان، فزين لهم أعمالهم فرأوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، فمن خالفهم قال أنت المخذل الذي لا تحب الجهاد ولا تغار على دين الإسلام، وقد انتهك الإسلام وذهبت أراضيه وفعل وفعل بالمسلمين، وأنت تقول لا تقتل لا تسفك، إنما أقتل في سبيل الله لأتقرب إلى الله لأدخل الجنة وإلى آخره، ويحسب أنه يحسن صنعا، وهذا مفتون. والمفتون العياذ بالله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولا أين يذهب من هذا الوعيد الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويفعل ذلك ويظنه يتقرب إلى الله عز وجل. ومن السيئات التي انتشرت في هذا العصر والفتاوى ذات البلاوة هذا القول بأن إيش الإنسان يقتل نفسه في سبيل الله، حتى لو ذهب بين الكفار وقتل نفسه، ما قتل ولا مسلم. فمن قال أن نفسك ليست بنفس معصومة محرمة؟ هذه الأحاديث يا أخوان وقتل النفس تشمل ماذا يا أخوان؟ تشمل أن يقتل الإنسان نفسه، فنفس الإنسان نفس داخل في هذا العموم. مع دخولها في هذا العموم هناك حديث في هذا الخصوص، وهو قوله من تردى من جبل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها يتردى فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالد مخلدا فيها. ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته فقط نفسه فحديدته بيده يجأ بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها. ها هذا نص صريح، ما الإنسان يقتل نفسه ما يجوز، ونفسك نفس، لا تقول كيف حر، لا نفسك نفس، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب إنسان نفسه بأقل من ذلك، مو بالقتل، أن لا يجلس بين الظل والشمس، وأن لا يمشي إيش محتفيا إحدى رجليه ومنتعل بالأخرى، وأن لا يعذب نفسه في الصلاة، فرأى امرأة قد ربطت حبلا بين ساريتين تتكى عليه وهي تصلي، فقال إن الله عن تعذيب هذه المرأة نفسها لغني، ليصلي أحدكم نشاطه ما في داعي، وآخر وقف بالشمس وقال صلى الله عليه وسلم ناذرا لذلك، وجه الله نذر، قال مروه فليستظل وليكلم الناس وليتم صومه، وآخر حرم نفسه من الزواج تعبدا لله، أو من أكل اللحم تعبدا لله، أو من النوم تعبدا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزود النساء، والرواية في صحيح مسلم قال وآكل اللحم، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يجوز أن يحرم الإنسان نفسه من اللحم، إذا حصل اللحم يحرم نفسه من اللحم تعبدا لله وقربا إلى الله، ما يجوز، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يدع الزواج أو يدع النوم، أو حتى قال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني زوارك ضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، هكذا خط النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتسان يقتل نفسه ويقول قرب إلى الله عز وجل؟ لكن البلية كلها وراء أولئك الذين يخططون لهؤلاء الصغار الذين يقتلون أنفسهم، وهم ما سمعنا منهم واحدا قتل نفسه، لا هو ولا أبناءه، لا إله إلا الله، ما سمعنا هؤلاء يقتلون أنفسهم ولا أبنائهم يقتلون أنفسهم، لكن أولاد الناس ها جمع روح اقتل جهاد في سبيل الله، ويفسدون في الأرض ويزعمون أنه جهادا حتى يقطفوا الثمار بعد ذلك، هم أرصدة وبنوك وواجهات وسائل إعلام للكبار والصغار هم الضحايا، فاحذروهم بارك الله فيكم، احذروهم، حتى بعضهم يقال له بالصراحة لماذا لا تذهب معنا، يقول لا أنا مهمتي هنا إعداد الشباب، كاشف في منصب وفي راتب وفي كذا ما يدبه، أنا مهمتي هنا إيش إعداد الشباب، والشباب وين؟ الشباب هم إيش الخردة، هم اللي يروحون هناك يفجرون، أما هم فلا يفعلون ذلك، وهذا قتل للنفس، ومن تسبب بقتل نفس عليه وزر ولا لا؟ عليه وزر ولا لا؟ ما قتله المسكين، بس قاعد واحد روح اقتل نفسك، إيه روح أقرب طريق إلى الجنة تذهب إلى العراق، ما قال اقتل نفسك بس لا تروح تفجر نفسك مبكر تروح الجنة قبل الناس كلها، هو ما قتل، هل عليه وزر في ذلك؟ هل عليه وزر في ذلك؟ خايفين انتم عليه ولا ما عليه؟ وجه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال ويلعن الرجل والديه، هذا ما عندهم أول، ما اليوم يمكن أول ما كان موجود، قال ويلعن الرجل والديه، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فاعتبر هذا الذي بدأ بالسب وجر السب والشتم واللعن لوالديه اعتبره لاعنا لوالديه، وهكذا الذي يتسبب في قتل الناس هو قاتل لهم، بل هو القاتل الأكبر، هو القاتل الأكبر الذي يخدع الناس ويقول اذهبوا يا شباب اقتلوا أنفسكم وانتحروا هناك وفجروا أنفسكم، ها وهو يسلم من هذا كله، إن سلم من عذاب الدنيا وقتل في الدنيا فلن يسلم يوم القيامة إلا أن يتوب الله عز توبة النصوحة ويتدارك الله برحمته، أما يضحك على أولاد الناس وروحه يلا الجنة اركب، كل ما فتحت يعني فتنة من الفتن في بلاد المسلمين قالوا يلا روحوا يا شباب، وهذا الكبار يمسكون مناصبهم وقيادات وأموال ولا يذهبون بأنفسهم. لماذا ما تذهبون؟ قالوا نحن مهمتنا هنا إعداد الشباب وعلاء المنابر. إذا رحنا احنا من يضبط شبابنا؟ احنا نضبطهم وهم يروحون يفجروا أنفسهم. فنسأل الله أن يكف شر هؤلاء عن المسلمين. نعم تفضل. وقد روي عن ابن عباس قال يوافق الأمر المنظور فروى عن ابن حبيب والإحناس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لما قتل مؤمنا توبة وكذلك عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم من جزاء إنجاز. نعم. قوله وأن الربا أي تنفعه بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرد لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. أكل الربا، أكل الربا يعني أخذه وتناوله، فلماذا عبر عنه بالأكل؟ لو أخذ الإنسان الربا ليأكل طعاما فيه لكان هذا واقع في هذا الذنب العظيم الربا، وهو تعامل من أجل أن يأكله. ومعلوم أن الأكل من أخص خصائص الإنسان، بلا أكل يهلك، حد فترة معينة ما يأكل يموت. فالأكل حاجة أساسية من حاجات الإنسان، ولا لا؟ هل في هذا خلاف؟ أليس الأكل حاجة أساسية من حاجات الإنسان؟ حتى إذا قال الإنسان لماذا لا تسافر أو تفسح أو تشتري أو توسع أو خذ لك تلفون جديد، قال ألاقي أكل عشان أشتري لي تلفون، ألاقي أكل. يعني الأكل هذا آخر إيش؟ آخر الخصائص الإنسان إذا ما أكل. فإذا من أخذ الربا ليأكله فيه طعاما فهذا الوعيد الذي عليه. فكيف من أخذ الربا ليتوسع، ليشتري فلل، ليشتري قصور، ليشتري سيارات؟ ها، هذا من باب أولى. الذي يأخذ الربا ليأكل فيه أكلا حرام من كبائر الذنوب، فكيف بمن يأخذ الربا ليتوسع فيه في أمور أخرى؟ هذا من باب أولى. فذكر الله عز وجل أو سمى الشارع أو عبر بالأكل في الربا وفي اليتيم، عبر عنه بالأكل للدلالة على ما هو أقل شأنا من الأكل. إذا كان الأكل لا يجوز أن تشتري طعاما من مال ربا، ترابي لتأخذ مال الناس بالباطل وتشتري الطعام لتأكل لا يجوز، واضح؟ قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا قام الناس لرب العالمين قام آكل الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بالذات هو يقوم بهذه الطريقة، يعني كالمصروع. ولعل بعضكم أو كلكم أو كثير منكم رأى المصروع وحاله، هكذا يقوم الذي يأكل الربا، كالذي إيش فيه مس من الشيطان من الجن. وفي هذه الآية دليل على أن المس حقيقة وأن الشيطان يتلبس الإنسي، بدليل أن الله عز وجل شبه آكل الربا إذا قام يوم القيامة يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، خلافا لمن أنكر أن الشيطان يتلبس الإنسان أو الإنسي. وفي الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام ملكان فقال له انطلق، فانطلق عليه الصلاة والسلام ورأى أصنافا وألوان من العذاب في تلك الرؤيا الطويلة التي قصها علينا عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة ما رأى أن رأى رجلا يسبح بنهر كالدم، وعلى حافة النهر رجل عنده إيش حجارة ويسبح هذا في نهر كالدم، ولعل بعضكم يدرك الواحد إذا سبح سباحة وانقطع قلبه ونفسه على آخر لحظة ممكن يموت يغرق، صح؟ سباحة قوية جدا. هذا يسبح في نهر كالدم، ونهر ماء والحمام سباحة، نهر كالدم، ويسبح يسبح يسبح حتى يبلغ ما يبلغ من التعب والنصب فيفتح فاه، وإلا بالثاني الذي على حافة النهر يلقمه حجرا، فيتراجع في النهر فيأتي يسبح مرة أخرى، يسبح يسبح يسبح، وكلما قرب إلى حافة النهر ألقمه حجرا، نهر كالدم، ويعذبه بهذه الطريقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فأخبر بعد ذلك ماذا يا أخوان؟ قال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا، يعذب بهذه الطريقة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. بعد مو كل حال إيش نهاية العذاب؟ ربما يذهب به إلى النار بعد هذا العذاب الذي يعذب. فأكل الربا من كبائر الذنوب، وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في كثير من المعاصي والذنوب الذي استهان به الناس وأخذ يعلن له إعلانات ودعايات، وكأن الأمر يعني من الأمور المباحة. حالهم كحال من قال الله عنهم أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، هذا وهذا، إنما البيع مثل الربا، كما تشتري سيارة بألف دينار بيعها بألف ومئتين، كذلك لو عطيت واحد ألف دينار دينا رجعه ألف ومئتين، هذا مثل هذا، هذا ربحان فيه 200 دينار وهذا ربحان فيه 200 دينار، البيع ربحت فيه كم؟ 200، والربا ربحت فيه كم؟ 200. فقالوا: إنما البيع مثل الربا. فأجابهم الله عز وجل بجواب عظيم، هو بمثابة قاعدة لكل مسلم في النصائح والمناظرات والمناقشات يستدل به، وهو قوله: ها، وحل الله البيع وحرم الربا. هذا الفرق، الفرق بينهما أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله، ما في مجال. لو قالك قائل: هل يجوز أن تتزوج خالتك التي أكبر من أمك 20 سنة؟ الله، أكبر من 20، يعني أمي كم عمرها؟ بعد 20. يجوز أن تزوج خالتك التي بلغت من العمر 70 سنة، يعني أمك 50 خالتك 70، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب ابنة خالتك التي بلغت من العمر 20، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ها، شيكم نايمين؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. سبحان الله، عجوز حرمت عليه والبنت حللتها. ما الفرق بين الخالة وبنت الخالة؟ والله لو بقيت دهرا لتدرك لماذا هذه على الحرام لن تدرك إلا إيش؟ إلا جوابا واحدا، تقول: لأن الخالة حرم الله الزواج منها وبنت الخالة أحل الله الزواج منها. غير هذا ما فيه، غير هذا الجواب لن تجد. لماذا هذه حلال وهذه حرام؟ لأن هذه أحل الله عز وجل منها وهذه حرم الله الزواج منها. لماذا هذه المعاملة الربوية حرام والمعاملة التجارة الفلانية البيع الفلاني حلال؟ قال الله عز وجل: حل الله البيع وحرم الربا. وشأن العبد أن يقول لسيدي مولاه: سمعت وأطعت، خلاص رب العالمين حلل هذا وحرم هذا. لا مجال إلا أن يقول المسلم ماذا؟ سمعت وأطعت. ومتى ما عود الإنسان نفسه السمع والطاعة لمولاه وسيده وخالقه جل وعلا سهلت عليه الطاعة والانقياد. وكلما تقاعس وأفكر وأشوف وأتخير وأنظر كلما صعبت عليه العبادات وكلما صعبت عليه الأوامر وتكدست عليه. لذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي تخير، تبى ولا ما تبى؟ لا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا شأن العبد، يسمع ويطيع. لما حرم الله عز وجل الربا انتهى المؤمنون الصادقون المتقون عن الربا، وكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن الربا الجاهلي موضوع، يعني ملغي كله. وأول ربا أضعه قال ربا العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم يمون عليه، ها عباس بن عبد المطلب، فإنه تحت قدمي موضوع ملغي، لأن الله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هكذا الواجب. فاستجابوا استجابة عظيمة لله ورسوله، فاستحقوا أن يكونوا الأوائل في هذه الأمة وخير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قال الله عز وجل: هل أنتم منتهون في الخمر؟ إيش سكبوها في سكك المدينة. هذا الفرق بين الصحابة وبين غيرهم. احنا الواحد منا يعد للعشرة، أسوي ولا ما أسوي؟ إيه صح، ولكن إيه، ولا كل حروف الاستدراك يأتي بها، بس ولكن صح أشوف أنظر، كل حروف الاستدراك. الصحابة لا، يستجيبون استجابة عجيبة فرفعهم الله، حق لهم أن يرتفعوا هذه الدرجة لأنهم استجابوا استجابة مطلقة يا أخوان. ومما يؤثر في النفس من الحوادث التي تجد سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم الصلاة، مو قاعد يتكلم وياهم، خلعوا. فلما انصرف من صلاته قال: ما حملكم على ذلك؟ قال: يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. ما لا يدرون السالفة، بس سمعوا طاعة. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. طيب نعاني صلى فيها أذى، أخبره جبريل خلعها، أنتوا ليش تخلعون؟ أنت خلعت، نحن ما في مجال فكر، ها سمع وطاعة. قال: يا رسول رأيناك خلعت فخلعنا. وغمهم ذات يوم أمر عظيم جدا، ألا وهو أن صدهم المشركون عن أن يأتوا بيت الله الحرام ويعتمروا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا من إحرامهم، فتقاعسوا: حلوا من إحرامكم، ما في عمرة، خلاص نرجع. تقاعسوا، فعلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع نفسه فيغير رأيه فيسمح لهم بالعمرة. فلما تقاعسوا دخل على زوجه أم سلمة فقال: هلك الناس، هلك الناس، أمرتهم فلم يستجيبوا. أمر واحد، احنا اليوم الأمة فيها مخالفات من أخمص قدميها إلى مفرق رأسها، مخالفات كثيرة، ها نظروا، جزاهم الله خير لعاطفتهم الإسلامية، وجزاهم الله خير، والله يثبتهم ويزيدنا ويانا ويزيدنا وإياهم حبا في الله ورسوله، إلى ما فعل بعض المشركين في بعض الصحف الدنماركية، فثارت ثائرتهم غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء حلو الغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الإيمان. لكن بالله عليكم انظروا إلى منكرات بلاد المسلمين التي كانت أمم تهلك ببعضها، يهلكها الله لأن ترتكب بعضها. اليوم الأمة اجتمعت فيها معاصي الأمم السابقة ومخالفات الأمم السابقة. هلك الناس، هلك الناس، من الناس؟ من هم الناس؟ الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أمرتهم فلم يستجيبوا. أمر واحد، حلوا من إحرامكم، ما حلوا، لعل وعسى يغير رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: اخرج إلى الناس وادعوا حالقك يحلق رأسك، وانحر الإبل، فإذا رأك الناس تتابعوا. شافوا أنه ما في مجال إيش للمضيف العمرة، فخرج ولم يكلم أحدا بناء على هذه الاستشارة من هذه الصحابية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فدعا حالقه فحلق رأسه فنحر هديه، فلما رأوه فعل ذلك تتابعوا وحلوا من إحرامه. لكن الشاهد بس فقط رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلوا، استجابة مطلقة، نحر نحروا، حلق حلقوا، ترددوا قليلا قال هلك الناس. اليوم الأمة متقاعسة عن كثير حتى عن التوحيد، إلا عدل التوحيد، الأمة ما شاء الله مضبطة التوحيد، وأكبر دليل الصحن الحيدري. ها؟ شرك أكبر، الناس يتباكون. واحد مرة دق علي تلفون من المقاريت، سوى فيني جني آلة دق بيته على بوش، قلت تعال أراك، حط حرتك إلا فيني أنا، إيش فيك؟ ما أعرف ولا يعرفني، بلاد الرافدين تنتهك، بلاد الرافدين، معود أنا بتصلين قلت تعال بلاد الرافدين، قلت بلاد الرافدين من زمان فيها مشركون وروافض وأعداء الأمة وأعداء، ما تحمست، بس لما جت أمريكا ذكرت بلاد الرافدين، يشتم رب العالمين ويشرك به ويجعل له أنداد، شياطين الجن والإنس في النجس والنجف ونحوها والعتبات، كل شرك وكل عربدة وكل منكر في بلاد الروافض هذا، والناس يتباكون على الروافض، اشتري فيهم، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، أكفر ما عندهم من خلق الله أبو بكر وعمر، أكفر رجلين عندهم أبو بكر وعمر، على ماذا تتباكى عليهم؟ يقول هذا قائلهم الهالك، يقول جهنم دركات، تحت كلش عمر، فوقه أبو بكر، وفوقه الشيطان، اللي تحت كلش ها من اللي في الدرك الأسفل بالمرة، عمر بعدين أبو بكر بعدين الشيطان فوقه. هذا يحب الإسلام والمسلمين، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الله هذا، والناس يتباكون عليه. خلينا نتباكى على توحيد الله الذي انتهك، على معاصي على حرمات الله التي انتهك، ما هكذا تأخذنا بالعواطف والعواطف. المقصود أن نحن نريد أن نرجع الإسلام الصحيح، أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله والإخلاص له والعبادة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، من توضأ نحو وضوعي، هذا الذي نحن في حاجة أن نرجع له. هو كل ما طلع من واحد وتعالي الله شيل بلاد المسلمين، روح ذبحهم هناك، ارميهم، كل يوم رايحين قارة من القارات ويقتلون هناك ابناء المسلمين وزهرة الشباب، ولو انهم تعلموا وعلموا ونفعوا والديهم ومجتمعهم واهلهم لكان خيرا لهم، لكن ما شاء الله يتعجلون فيذهبون بأوامر لا من ولي أمر حاكم ولا من ولي أمر عالم، وإنما من الناس أصحاب عواطف ومصالح ليتصدر الأمة، فيقول يلا افعلوا يفعلون، افعلوا يفعلون، كأن الواحد منهم يتأمر أوامر، كأن له ولاية عامة، دزلك مسج افعل كذا. والله اليوم يا أخوان جاني مسج يقول عندنا أجبان دنماركية في الثلاجة، هل نرميها في القمامة؟ يعني الدنمارك ذاك داري عنك إذا قطيت الأغراض الثلاجة والقمامة، كل البضاعة الدنماركية اللي واصلة بلاد المسلمين مدفوع ثمنها وخالص، ما تطلع منها كل عقب ما دفعتها. معقول حليب طلع من الدنمارك وصل الكويت ما ندفع ثمنه؟ معقول على الحساب يعني؟ ها؟ ولا بالكنت؟ مدفوع حسابه، وهذا إيش ملك من؟ ملك المسلمين. حتى اللي بالثلاجة اللي دافع فلوس حق الجمعية وخالص، مو بعد حق الدنمارك، دفعت حق الجمعية وخلاص، بالثلاجة بيقطونه بالقمامة. ليش؟ لأن صدر الأمر السامي من أولئك الدعاة اللي يتصدرون الناس، وكأنهم هم مسؤولين عن الأمة، افعلوا لا تفعلوا، قاطعوا اعلن، مظاهرة تجمع اعتصام، من أنت؟ بس أفهم هذا، من أنت حتى تأمر على الناس؟ من أنت؟ بأي صفة؟ هل لك ولاية شرعية؟ من أنت حتى تأمر على الناس؟ ما يجوز تأمر على الناس هكذا وتوجيههم وتفعل بهم ما تشاء. في ولي أمر شرعي موجود، إن شاء تفاهم مع تلك الدولة، ليش فعلته ليش ما فعلته، عنده وزارة التجارة، عنده إراد تصدير سكر فعل خمس. نشغل الناس تعال تدخل جمعية ها دنماركي ولا دنماركي دنماركي دنماركي يلا زبدة كذا وجبن كذا ولبن كذا وكذا كذا وتشغل الناس اشغلهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اشغلهم كيف يعبد الله عز وجل اشغلهم كيف يتعلم العلم كيف يقرأ القرآن مو تخلي العالم بس وراها الأجبان والألباب تعال هذه شنو دنماركية ودنماركية لا تعال لا والأدهى من هذا وأمر أدهى والله وأمر إن الذي لا يستجيب للمقاطعة يعتبر إيش لا غيرة في قلبه على رسول الله ولا يحب الله ولا رسوله والله أعلم بإسلامه وإذا ما كفروا بعد لو تقطع على والدك والله ما سكت لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ساكت وبلع الجبن ولا تدع شيء ولا كأنك محترك ولا كأنك ما حركت إحساسك الرسول ينتهك ويتكلم عليه وانت تاكل جبن دنماركي والله لو سببوك ما سكت لكن سبره تاكل جبن سبحان على طول يبادر عليك ويكفرك ويطلعك ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتاكل جبن وما قد راحتك هذه أساليب والله أساليب الخوارج والمعتزلة قسم بالله ما خرجوا على أئمة الإسلام إلا باسم المنكر منكر فعندهم من أصول المعتزلة الستة في من أصول ماذا إخوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو شرحه وما هو معناه الخروج على الأئمة هذا معنى باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر هؤلاء أسوأ من الذين يسمون الخمر بغير اسمها يسمون الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويخرجون على أئمة الإسلام ويقتلون المسلمين ويسفكون دماء حتى الصحابة قتلوهم وكفروا جيش معاوية رضي الله عنه وجيش علي رضي الله عنه وقالتوا كفار ومن أصول الأمر المعروف عن المنكر كفر الصحابة وأتباعهم والتابعي أمر معروف عن المنكر ما ضاعت الأمة إلا بأساليب هؤلاء منكر ما تغار على رسول الله ليش ما غار على رسول الله أنكر أن البدع كلها صغيرة وكبيرة ما غار على رسول الله أدعو إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما غار على رسول الله لا أنت اللي تغار على رسول الله اللي جايب الصور اللي احنا ما شفناها وما درى عنها إلا كم واحد جابه وصوره حق الناس كلهم والله نشر الصور أكثر من الجريدة الدنماركية نفسها أتحدى أن يمكن آلاف مؤلف يكون ملايين ما رأوا هذا الكاركاتير من الصحيفة نفسها من اللي وصل لعدد منكم دنماركي من مشترك مع منكم بجريدة الدنماركية من منكم الدنمارك أين هي على الخريطة أصلا أين هي أسأل أكثر الناس قول وين الدنمارك صار هي في شمال أوروبا ولا وسط أوروبا ولا وين ومنه جوار عطني يا أخوان من أنت يا الله فهد أخبر من جوار الدنمارك الجنب على طول والله ما أدري ولا أنا أدري بعد فضلا أني أعرف إيش المجلة هذه اللي طلعت الكاريكاتير على رسول الله ما أدري عنها جاب صوره حطه في الانترنت في المجد في مدروين انظر ما يقال عن رسول الله الصورة اللي بعدها رسول الله كذا الثاني رسول الله كذا نشروا هذا المنكر أكثر من أولئك الربا حرام ولا حلال حرام بين ابناء المسلمين بل لا أقول لكم شيء يا أخوان تتعجبون والله الربا عند الناس لا يكاد يخلو منه بيت لا يكاد يخلو منه بيت عادي الموظفات النساء عادي الشباب يعقد مني يأخذ ورقة الملك طاير فيها على طول البنك عادي قسم في كلية التجارة كلية قسم اسم البنوك طلع يولد موظفين حق البنوك عادي الشيخ من باب رحمة الله قال مقهوجي في البنك قال لا يجوز الشيخ صب قهوة قال لا يجوز تعاون على اسم الأدوان لا حتى قهوة لا تصب في البنك قال البنوك على وضعها الحالي في المملكة والله كذا يقول والله يصرح هكذا يقول علماء ما يتكلمون والله فتوى هكذا قرأت بعيني صورت ودخلت بنك الرياض وزعت عليها قال البنوك على وضع الحالي في المملكة لا يجوز العمل فيها لحديث جابر لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا وكاتب وشهد وقرأ مستوى وفتوى حكومية وعليها الإفتاء وعلى كذا وختم باز يحرم العمل مطلقا في البنوك على وضعها الحالي في المملكة يقول هكذا الشيء هؤلاء العلماء اللي صدعوا بالحق وتكلموا ونصحوا الناس لكن لازم تعرفوا هؤلاء أصلا ما يتحركون إلا عند الفتن ويصرح بعضهم يقول متى ما حصلت فتنة أثارت عواطف المسلمين، فكانهم ينتظرون متى تأتي فتنة عشان إيش حتى تثير عواطف. ويستدل لها بعض الأدلة. حمزة كيف أسلم لما واحد غلط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحمس حمزة دخل الإسلام. طيب مو معنى يقول يا رب تجي أزمة جديدة، يا رب تجي أزمة جديدة، يا رب دولة تبلع لها دولة، يا رب برج زين ثانيين يطيحون بأمريكا عشان صار أزمة جديدة، هكذا يقولون. وبرر قال لا، أمريكا إيش كذا الناس دخلت الإسلام، طيح الأبراج الناس ما تعرف الإسلام، طيح الأبراج عرفت الناس الإسلام. في ناس ما يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون، لكن يوم صبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعاطفوا وقاطعوا عرفوا. لما توقف المصنع من الدنمارك عرفوا الناس من هو محمد ودخلوا الإسلام. وبكرة يجيبوا لك إيش إحصائية أن دخل الإسلام هالكثر هالكثر هالكثر، يدرون ما وراهم جمارك. من الذي سيذهب ويقرأ فعلا أن هذول أسلموا بالعدد الفلاني؟ من؟ يلا من؟ تدرون كم خسائر الدنمارك الآن بعد المقاطعة؟ 39 مليار، 20 مسجد جانب. أبي كيف أحصيتوها أن 39 مليار؟ كيف؟ افتح لك مؤسسة صغيرة تحتاج موظف خصوصي اسمه إيش؟ اسمه مبارك، اسمه محاسب، عشان ورا فواتيرك ولا الدفع اللي ما دفع، مؤسسة صغيرة. كيف أنت عرفت أن 39 مليار خسائر الدنمارك إذا استمرت المقاطعة؟ لكن عرفونك يا عبد الرحمن ما راح تتابعهم، قول الكلام ما علي جمارك، ها ما علي جمارك، قول على كيف 39، خلها 40، ايش حقك 39 خلها 40. هذه أساليب يستعملونها وما زالوا ما زالوا أبناء المسلمين 5-7 آلاف امرأة كويتية هتكت من قبل الجيش العراقي. أصل الكويت كلها ما في 7 آلاف بيت، يعني معنى كل بيت من بيوتنا في واحدة راحت، صح؟ هذا معنى. ليش الأساليب هذه؟ أنا ما أدري، الأساليب إعلامية ما أدري. الكويت قاع صفصفة، احنا برا والله قال شفت العوامل الكهرباء شلعوها كلها، قال شفت هذا الطابوق الأحمر شوف عيني شالوه واحد واحد، قال شفت الأولاد الأطفال راحوا يطعمونهم أبر إيش قاتلة، تعال تطعيم العراقيين يلفون على تطعيم لهم، لا عاد احنا مينا نعطيهم عيالنا بعد كضة كضة وطعم، وقول قتلوا الأطفال كلهم، لا والشباب كلهم إما تتحق مجند في الجيش العراقي وإما قلت لا راح أخي عبد الرحمن الحين قال مجند خلق كذب صريح، إعلان إسلامي كذب صريح. ليش يا أخوان؟ لماذا؟ أنا بفهم لماذا. أولم يكفي ما أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما يكفي كتاب الله نور في الناس ونعلم الناس؟ كان السابقون القصاصون يكذبون على رسول الله، أحاديث كذب كلها كذب بلا أسانيد. فإذا قيل لماذا تكذب على رسول الله؟ قال لا أكذب على رسول الله، إنما أكذب لرسول الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم محتاج تكذب له؟ أليس في كتاب الله وسنة رسوله غني عن هذا كله؟ هل في دعوتنا نقص؟ هل في ديننا نقص؟ هل في القرآن نقص؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، في عندنا أمثلة، وعندنا نحن نقص عليك أحسن القصص، وعندنا مواعظ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عندنا مواعظ، وعندنا أمثلة، وعندنا قصص، وعندنا أحاديث، وعندنا كل شيء. لماذا نستبدل الذي هو أدنى الذي هو خير؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه قضية منهجية، اسمعوا شيء اسمه منهج، هذه منهجية، أنهم يستبدلون كتاب الله وسنة رسوله بأشياء أخرى وضعية. هذه الأحكام الوضعية اللي يقولون عنها، سمعت تحكيم الأحكام الوضعية، هذه أحكام وضعية. من أذن لكم أن تكذبوا على الناس وتقولوا نعم الكذب هذا هو اللي كثر، هو اللي حمز، هو اللي خل الناس تحسب لك حساب. لكن الخطير جدا، تدرون ماذا خطير جدا؟ أن غدا ستظهر نتائج إيجابية لهذه الزوبعة التي فعلوها، ثم يحجونكم شفتهم مقاطعة دول ما تصلح، شفتهم شو سوت الدنمارك، قدمت اعتذار وفتحت 6 أشهر للمسلمين أن ينشروا في إعلامهم من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلم من الدنمارك 5 ملايين أسلم 1 مليون. شفت دمع من فائدة؟ شفت منا فائدة. فالجواب على هذا، الجواب على هذا، إذا كان الأمر غير مشروع حتى لو أتى بفائدة لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه. ماذا تركنا لهؤلاء الذين الآن يحرفون في دين الله؟ الربا حرام، قال لكن صح حرام، لكن الاقتصاد الأمة الناس المصارف العالمية زحزحزح. قال الربا إذا كان للقروض الإنتاجية فحلال. قالوا هذا ولا ما قالوا؟ قالوا ما قالوا؟ قالوا بعد ما حرم الله في كتابه وحرم في سنته أخذ يقسمون تلك التقسيمات. قال إذا الإنسان أخذ الربا أضعاف مضاعفة فحرام، أما إذا لم يأخذه درجة أضعاف مضاعفة لا حلال. إذا أخذ الربا للظلم، واحد بيعالج بيتزوج، واحد مديون، واحد مسجون، تعطي ربا هذا حرام. أما واحد بيفتح له مصنع، يفتح له مشروع دواجن، يفتح له مزرعة، هذه لا بالعكس هذه مصلحة متبادلة. ففرقوا بين الربا الذي هو إيش استغلال لحاجة المحتاج، وبين الربا الذي هو قروض إنتاجية. المهم النتيجة الأخيرة أن نص الربا أو ثلاثة أرباعه حلال. طيب أين النصوص؟ أين اجتنوا السبع الموبقات؟ وما كان ربك نسيا؟ لماذا ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلا القروض الإنتاجية؟ ما قال ذلك، لكن كل شيء حللوه، كل شيء حللوه، ما بقي في الإسلام إلا اسم. نحن نحتاج أن ننفض الغبار عن الإسلام اللي هو الآن الصوري الموجود وعن المسلمين، وأن نرجع المسلمين إلى إسلامهم الصحيح. هذا منهجنا، هذا منهجنا، ما أن نقلط هذه الأوراق. كل شيء له مطلع نتيجة أو مصلحة إيجابية اعتبرناه مشروعا، هل يجوز هذا؟ يجوز؟ لا يجوز. حتى لو كان فيه نتيجة إيجابية، حتى لو كان فيه نتيجة إيجابية، هذه يا أخوان قاعدة يهودية يقول فيها ماذا؟ ها ماذا يقولون؟ أن الغاية تبرر الوسيلة. افعل أي وسيلة ما دام عندك غاية تريد أن تصل إليها، بالربا، بالتبرد بالسفور، بالاختلاط، بالمظاهرات، بالاعتصامات، بالمقاطعات، بأي شيء، أي شيء، المهم في نتيجة إيجابية افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. عرفتم؟ هذه المصيبة. ولو أن المسلمين بعثوا نساءهم للزنا وكل واحدة تأتي بدولار، كم مسلمة؟ لجمعنا مبلغ كبير ندعم فيه العمل الإسلامي. ها يجوز الزنا؟ يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ ندعم العمل الإسلامي، ما يجوز، حرام هذا، كيف ندعم العمل الإسلامي؟ أي عمل هذا الذي سيأتي بالمعاصي؟ فهم يأتون بالمظالم. والله لو هذا هؤلاء الآن الذين يدعون المقاطعة، لو أن واحد منهم هو صاحب شركة كي دي دي مثلا، ولا الدنماركي، ولا مش عارف إيش، ولا وكيل نيدو الدنماركي، ماذا سيحصل له هذا إذا قطع؟ صح؟ راح يغير رايه، راح يغير رايه، والله يغير رايه. أنا أعرفهم، واحد قال الجهاد، الجهاد في العراق، الجهاد، الجهاد، والله لن ترتفع الذعن على الأمة إلا بسواعد متوضئة. إذا ما قام الشباب بسواعد متوضئة، حمس حمس، كان يقول لأولده عيبا أنا خلاص بتوكل على الله بروح أجاهد العراق. قال لا، شو وديك ورب الكعبة؟ يا أخوان والله، يا أخوان والله حقيقة، والله مضحك. قال لا، شو وديك؟ قال يبقى الجهاد في سبيل. قال لا، هو العراق عليهم ناقص شباب؟ والله هو ناقصهم شباب. العراق عندهم شباب أكثر من الشباب، بس في شباب أكثر من عدد الكويت. شو وديك يا حبيبي؟ وتقول سواعد متوضع، ويوم صار الدور على ودي قلت لا لا لا، الحمد لله الله هداه، ها، والظاهر أدرك، أدرك، وقام يتكلم بكلام غير هذا الكلام بعد ذلك، لعله تنبه. الله يثبتنا وياه ويهدنا وياه للحق. لكن في البداية قال لابد من السواعد المتوضئة لتزيل الذل عن الأمة. فلما صار ولده واحد من السواعد قال لا لا لا، قال العراق متعودين أصلا الحروب، صار لهم 30 سنة كلها حروب أصلا. أصل العراق هناك ما يجي نوم إلا لما يسمع ما يجي نوم أصلا. قام يقول هالكلام، الله يا إخوان، قال أصلا يقول كذا ما عزيز الرشاشات ولا ما يجي نوم، ها أصلا متعودين، هم ناقصهم شباب. شو وديك يا ولدي؟ شو وديك؟ هذه حقائق والله يا إخوان، حقائق مؤلمة. علينا أن نرجع إلى ديننا ونطبق الشرع كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل، ونستغني بكتاب الله وسنة رسوله. تبي أمثلة في القرآن والسنة؟ تبي قصص، ومعنى هذا حرام على القصص ولا لا بأس، لكن يكون واحد موعدته كلها قصص، قصة أخرى وقصة أخرى، حط له شريط 30 قصة. طيب أين آيات الله؟ أين كتاب الله؟ وذكر بالقرآن من يخافه من يخاف وعيد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يخي عود الناس سمعهم آيات كتاب الله، منابر قامت سنوات، قصيدة وراء قصيدة، قصة وراء قصة، صارت كأن الخطب الجمعة عبارة عن نشرة أخبار، صار كذا وصار كذا، صار كذا وصار كذا، صار كذا وصار كذا. أين كتاب الله؟ أين سنة رسوله؟ ما فيه. فنسأل الله العافية. طيب نكتبها القدر، قد أطلنا عليكم، الله ثبتنا وإياكم على الحق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكيد اليوم ما في أسئلة، أكيد ما في أسئلة. يا رجال خلاص كار. يا رجال كار. يا رجال خلوا خلنا بعدين. المتزات الزمركية صابون وكريمات تطيح البشرة البارد الحش. السلام مرحبا السلام. شلونك انت؟ شلونك مفلح؟ كيف حالك؟ طيب امورك زينة؟ صاب معضل الكوت قاعد طبعا سامع. وصل يا سيدي.